وكأنها هي ثمرة منطقية للتسلسل السابق، بما أن النظرية الأولى هدمت جزء، الثاني هدمت جزء، الثالثة هدمت جزء، فما باقي إلا إيش؟ أن ننكر الدين كاملا. وهذا من تبناه من نظريات من علم النفس وعلم الاجتماع. ليس فقط التكذيب بالدين، لو قال والله الدين هذا باطل، لكن أيضا انتقلوا إلى جانب آخر وهو تبرير الإلحاد، أن الإلحاد هو الموقف الطبيعي للإنسان. عجيب أمركم سبحان الله. يمكن نأخذ أكبر المؤسسين لهذين العلمين، فرويد مثلا في تأسيس العلم النفس أحد الكبار، يمكن أوائل الشخصيات المشهورة في هذا الميدان، دوركاين في علم الاجتماع. فرويد مثلا خرج في قصة وهم إلى أن الدين خرافة. طيب أي دين تتكلم عنه؟ كان يتكلم عن مفهوم الدين الذي يعرف، الذي ذكرت النصرانية واليهودية والوثنية، كل هذا الدين وهم وخرافة. طيب الموقف الطبيعي للإنسان، قال الموقف الطبيعي للإنسان هو الإلحاد، ولذلك كان من الناشطين في بث الإلحاد، يرى أن يجب على العالم أن يوعي الناس بأن الدين خرافة وأن الإلحاد هو الموقف الطبيعي للإنسان. الثاني كان أهدأ منه، اللي هو مين؟ دوركاين. أيضا كان دوركاين يرى أن الدين خرافة، هو ناتج للعقل الجمعي، لكنه رحمه الله وكان ملحدا وكان يبرر الإلحاد، لكن ما كان في قوة دعوة فرويد. كان فرويد يعتبر مثقف ومفكر كبير وله دور الخطير في حركة الفكر الغربي ككل. دوركاين لا، اكتفى بهذا النتيجة وسكت، واشتغل في ميدان علم الاجتماع. لما تجي أنت علم الاجتماع في القرن العشرين، من اللي أسسه؟ أول ما تدرس في علم الاجتماع تجي فرويد مثلا في علم النفس، دوركاين في علم الاجتماع، ثم مدارس علم النفس ياتي من المدارس الأربع في أول القرن، مدارس علم الاجتماع المختلفة الوضعية مع دوركاين، البنيوية، الصراعية مع الماركسيين. هذه النظريات كلها إذا رجعت تبدأ من المؤسس فلان وفلان، وكان تأسيسهم يقوم على مثل هذه المبادئ. لا شك أن هذا الجانب اللي هو جانب التكذيب بالدين وتبرير الإلحاد، هذا مجال لا علاقة له بالعلم، نعرف قطعا ليس له علاقة، اللهم إلا في شيء اللي هو التكذيب بالدين، إن كان يقصدون الأديان اللي درسوها فصدقوا أنها كلها افتراء واختلاق. وهذا مثلا كتاب لفرويد اسمه الطوطم السابو، كان يتكلم عن الديانة راح في الدراسات اللي توجد في أو مجموعات أمية في أفريقيا في أمريكا الجنوبية، ويعبدون إيش شيء يسمونه طوطم أو كذا. قال هذه لما درستها وكذا، ثم كأن الديانة بدأت من هذه النقطة الضعيفة ثم تطورت إلى وصلت إلى اختراع إله مفارق، ثم تطورت إلى أن هذا الإله أوجب عقائد وشرائع وهكذا. نقول الله إذا أنت تقصد هذه الطوطمية وتبعاتها من كفر وأديان كفرية فهذا كلامك صحيح، لكن يأتي هم ليصلوا النتائج العلمية للتعميم على كل دين. والحقيقة أن من تعامل مع الفكر الغربي وعن النظريات العلمية في فترة هذا الغلو العلموي اللي سميناه العلموية، وقع ثريسة لمثل هذه الأفكار، ولما يأتي العالم الإسلامي يعود بمثل هذه الأمور. وما من نظرية إلا وقام المتغربون في فترة من الزمن في أخذها ذريعة للتكذيب بالإسلام والطعن في الإسلام والتشكيك فيه، ولكن هيهات، الفرق كبير، الفرق مختلف، وإذا ما يجدون أبدا منفذ إلى الإسلام فالحل ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى فرق ضالة من الفرق الإسلامية، قال هذا هو الإسلام، شوف ماذا قالت هذه الفرقة وخالفت القول العلمي. كنت قرأت كتاب لأحدهم، أخذ كتاب لأحد المتصوفة في كرامات الأولياء، والله هذا الكتاب جاء فيه من الكرامات شيء عجيب، وكأن المتصوف جالس على ويلا كل ما هذا أيها الطائر تحول إلى مشوي أو كذا تحول، أيها المدري إيش أي، قال شوف الفوضى هذه، قال هذا هو الإسلام، ما عندهم شيء السننية ما في شيء، هذا يخالف العلم وكذا. وقال أنتم تتهمون بالعكس، النظريات العلمية فتحت أن هذا غير ممكن أبدا. فأيضا يجدون في العبث الذي ظهر في بعض الغلاة الفرق الإسلامية أيضا منافذ، يجدونها في الأمرين للإلحاد وللتكذيب،